القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يطلق مشروعه التثقيفي قدوة، والتفاصيل على الصفحة التالية. أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مشروعه التثقيفي قدوة، حيث يقوم من خلال هذا المشروع بالتعريف بأعلام العلم والفكر والثقافة، ويقدم للمجتمع حياة كل عالم وتجربته في أسلوب سهل قريب، ليكون أولئك الأعلام نجوم المجتمع وقدواته الصالحة التي يقتدي بها الشباب ويستلهمون منهم النجاح والتقدم في شتى العلوم والفنون. ومن المقرر أن تكون أولى حلقات هذه السلسلة تعريفا بالأديب المفكر مصطفى صادق رافعي. وجدير بالذكر أن مشروع قدوة جزء من نشاط ثقافي موسع يقوم به المركز، إدراكا منه لضرورة التفاعل مع واقعنا المعاصر بكل السبل والوسائل النظرية والتطبيقية، إثراء للفكر ودعما للثقافة المجتمعية وإحياء لمعنى القدوة الصالحة في نفوس أبناء المجتمع. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، ما معنى القدر وما سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم؟ حديث القرآن عن ليلة القدر حديث رائق وشائق، حيث سميت سورة في القرآن بهذا الاسم هي سورة القدر. يقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول تعالى في مطلع سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وسبب تسمية هذه الليلة بهذا الاسم أنها ليلة تقدر فيها الأرزاق والآجال والتدابير الإلهية، وتكتب الملائكة فيها أقدار العباد، كما في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل سميت بذلك أخذا من القدر، والقدر هو الشرف وهو المنزلة العظيمة والمكانة العالية، لأنها ليلة ذات شرف وذات منزلة عالية وقدر رفيع. أنزل الله تعالى فيها كتابا ذا قدر وهو القرآن الكريم، على نبي ذي قدر هو محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق ملك ذي قدر هو جبريل عليه السلام، لأمة ذات قدر هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا سميت بهذا الاسم من التقدير وهو التضييق، كقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. وذلك لأن الأرض تضيق في هذه الليلة وتزدحم من كثرة الملائكة المنزلة من السماء، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فضيلة الشيخ، وماذا عن فضل ليلة القدر؟ جعل الله تعالى ليلة القدر ليلة مباركة، وصرح القرآن بذلك في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة تعني وجود أشياء عظيمة وجليلة في أمر قليل. وليس أدل على هذه البركة من أن الله سبحانه جعل التعبد والقرب منه تعالى في هذه الليلة خيرا من 1000 شهر، وهي تعدل أكثر من 83 عاما، وأعظم بليلة تعدل في هذا الفضل هذا الخير الكثير. كذلك من فضائل هذه الليلة أن الله سبحانه أنزل فيها القرآن العظيم، ومعنى نزول القرآن فيها أي أن الله تعالى ابتدأ نزول القرآن في هذه الليلة، وذلك في غار حراء، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في هذا الغار الليالي ذوات العدد ويتزود لمثلها. وبينما هو على هذه الحال من الخلوة والتعبد والتأمل، نزل عليه جبريل بأول نجم من نجوم الوحي قائلا بعد أن ضمه ضما شديدا: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية قال: اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة قال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقيل إن معنى نزول القرآن في هذه الليلة أنه نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء الأولى يسمى ببيت العزة، ثم نزل بعد ذلك من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة، هي مدة الدعوة حسب الوقائع والأحداث. أيضا من فضائل هذه الليلة أنه تتنزل فيها الملائكة لتحف المؤمنين، بل وفيها ينزل أعظم ملك هو جبريل عليه السلام الذي سماه الله بالروح، تنزل الملائكة والروح فيها، والمقصود بالروح هو جبريل عليه السلام. ومع أن جبريل من جملة الملائكة، إلا أن الله سبحانه خصه بالذكر بعد عموم لبيان فضله عن سائر الملائكة. وتتنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة ما فيها من بركة وخير، وتنزل فيها بالسكينة والطمأنينة والسلام على عباد الله الطائعين والراكعين الساجدين. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، ما هو موعد ليلة القدر؟ يخفي الله سبحانه وتعالى بعض فضائله تحديدا ليعم الخير في جنبات الزمن. ففي الجمعة مثلا ساعة إجابة، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بالضبط، وذلك ليتلمسها المؤمن في ساعات اليوم كله. كذا اسم الله الأعظم في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ليدعو المؤمن بجميع أسمائه تعالى وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا ليلة القدر لم يحددها الشرع ضبطا، بل هي في 10 الأواخر من رمضان، ولكن في أي ليلة لم تتحدد بالضبط. لماذا؟ ليشيع الفضل وتنتشر الطاعة في جميع ليالي 10 الأواخر كلها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، وفي حديث: التمسوها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. لذا يستحب الاعتكاف في هذه 10 المباركة. جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما المكان الذي كان يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فلنحرص على هذا الخير عسى أن يصيبنا خير الله تعالى وأن تصيبنا نفحاته فلا نشقى بعدها أبدا، والحمد لله أولا وآخرا. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان العشر الأواخر فرصة عظيمة. كنا بالأمس القريب نستقبل رمضان بالبهجة والسرور، وقد أسرعت الأيام حتى ذهب أكثره، وقد أحسن أناس في الأيام الماضية فصاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وتصدقوا وأحسنوا وتركوا المعاصي والسيئات، فلهم الأجر العظيم والثواب الكبير بإذن الله. وقد أساء آخرون فأخلوا بالصيام وتركوا القيام وهجروا القرآن وسهروا الليالي الطوال على القيل والقال وإضاعة المال، لكن الله تعالى ذو الفضل العظيم والإحسان العميم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات لمن تاب وأناب. وقد جعل سبحانه وتعالى العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزيد، ولمن أساء أن يستدرك ما فاته ويغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات وما يقربه من الله تعالى. فهذه العشر التي حوت فضائل جليلة حري بكل مسلم أن يغتنمها، أسوته في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان إذا دخلت عليه العشر الأواخر أقبل على عبادة ربه وشمر واعتزل نساءه وشد المئزر وأحيا الليل بالصلاة وقرأ القرآن وتدبر واجتهد فيها بالطاعة ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، وهذا لما في هذه الليالي من الأجر العظيم الذي لا يزهد فيه إلا محروم. ففيها ليلة القدر التي جعلها الله خيرا من ألف شهر ورفع أمرها وقدرها فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وقيل سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها. وفي هذه الليلة بدأ نزول القرآن الذي جعله الله رحمة وهدى لبني الإنسان، وفيها يقضى كل أمر حكيم ويقدر ما يكون في السنة بإذن العزيز العليم. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وتتنزل الملائكة فيها ومعهم جبريل من السماء بكل خير وبركة ونعماء، كما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي بكل أمر قضاه وقدره الله تعالى. وقد قال الحسن البصري إذا كان ليلة القدر لم تزل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله والرحمة من لدن صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، فهي ليلة سلام وأمان للمؤمنين من كل شر وسوء ومن عذاب رب العالمين لكثرة من يعتق فيها من النار من العصاة المذنبين. فينبغي الاجتهاد في طلب ليلة القدر بالإقبال على العبادة في جميع العشر حتى يصيب العبد هذه الليلة ويكون فيها من السعداء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فاللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم فوفقنا لليلة القدر واكتب لنا فيها رضوانك واغفر الزلل والوزر بمنك وكرمك يا ذا المن والفضل، اللهم آمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع